دروس في كتاب الرسائل مضحك البراءة، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر اليلواني، ألقيت في سنة 1408 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أو أنها دليلة الموضوع، كان كلامنا في أنه في الشبهة الموضوعية الوجوبية عدم جريان الإصلاح، هل يجب الفحص او لا يجب الفحص؟ مقتضى القاعدة قلنا ماذا احنا بالامس؟ مقتضى القاعدة اطلاقات الادلة ايش تقتضي؟ عدم وجوب الفحص. بل قلنا سيرة العقلاء في بعض المجالات ايضا على عدم الفحص. ثم ايش قلنا اذا تتذكرون؟ واما كلمات العلماء دليل الشرعي فاذا كانت فهي مختلفة، فبعض من قال بوجوب الفحص الماء، وبعض من قال بعدم وجوب الفحص. الماء نجس ان تغير، هذا القناة وانقلنا في ضمن ما انقلنا اذا تتذكرون كلام صاحب المعالي، واذا يستفاد من ذلك الكلام وجوب الفحص. ايش كان كلام صاحب المعالم اللي بيستفاد منه وجوب الفحص؟ هنا نقول التغير، قال متى ما تعلق الحكم بوصف واقعي مثل وجود التبين، معلق على من؟ الدليل. لماذا؟ المدار على الدليل، على الفسق الواقع، من كان فاسق واقعا. لأن الذي يأخذ خصوصية التغير لم يعلق على من يعلم فسقه، بل على الفاسق الواقع. على نحو العلة أو على نحو قيد الموضوع سيجب الفحص حينئذ. الموجب للفحص في كلام صاحب المعالم ما هو؟ التخالف الموضوع. وإن كان احنا صاحب المعالم كلام أول انقلنا لأي غرض؟ للاستشهاد به على السيرة العقلائية، لكن في الضم كلام أيضا يدل علينا على لماذا؟ أنه متى ما تعلق الحكم على وصف واقعي تتبين وجوب التبين، معلق على الفاسق الواقعي فحينئذ يجب ماذا؟ الفحص. من هو؟ هكذا يستفاد، هو الشارع نحن له في مقام جواب درسنا الجديد بأن في هذا بأن الموجب بأن وجوب تبين ليس مبنيا على وجوب الفحص، لابد هو في لاحظ الشارع بأن وجوب التدين ليس مبنيا على وجوب الفحص، وإلا لو كان مبني على وجوب الفحص فلازمه إذا فحصنا ولم يتبين لنا حاله سألنا الناس قلنا لهم هذا الشخص فاسق ام عادل، قال والله لا نعلم. سألت الثاني قال والله لا اعلم. سألت الثالث قال والله لا اعلم. ففحصت ومع ذلك بقي على مجهول على جهالة الحال. فلو كان الموجب للتبين هو وجوب الفحص موضوع ولا فحص، فلازمها بعد ما يجب التبين ويجوز الأخذ بخبره بعد ما حصلت ولم يتبين حاله بعد مجهول الحال، إذن يجوز أن أخذ ماذا؟ إنما يجري بخبر بلا حاجة إلى تبين أنه خبر صحيح أو غير مطابق للواقع. فلو كان الموجب للتبين هو وجوب الفحص لكان لازم ذلك أني لو فحصت عن حال هذا المجهول الحال ولم يتبين لي حاله أنه فاسق أو عادل، حينئذ مع كون مجهول الحال يجوز الأخذ ماذا؟ بخبره من دون تبين أتبين أن خبره مطابق للواقع أو غير مطابق. لازمه يكفي ذلك مع أنه لا يمكن أن يقال ذلك. إذن ليس الموجب للتبين هو ماذا؟ وجوب الفحص. بل الموجب للتبين ما هو؟ بل الموجب للتبين ما هو؟ هو أن التبين وجوب واجب بالوجوب الشرطي. هو أن التبين واجب بالوجوب الشرطي. هذا شلون تعبير؟ واجب بالوجوب الشرطي يعني شنو معنى؟ أوضح زين. يعني المقصود في الآية كأن الآية تقول إن جاءكم فاسق للماء الخال فشرط جواز عملكم بخبره. إن جاءكم مخبر بنبأ مخبر لا أقول فاسق مخبر بنبأ فشرط جواز عملكم بخبره بلا تبين. ما هو شرط الجواز؟ أن يكون عادلا. وحيث لا أحرز أن هذا عادل فإذن يعني ما أحرز وجود شرط جواز العمل بلا تبين، فما يجوز العمل حينئذ بلا تبين، لأنه أشك في أن هذا حجة أم لا. إنما يكون حجة ولا حاجة للتبين متى؟ لو كان المخبر عادل. لو لم يكن المخبر عادل أشك في الحجية، والشك في الحجية يكفي، والشك في الحجية يكفي لعدم الحجية. تكرر يا أخي حتى أطبق العبارة. صاحب المعالم في كلامه فيما سبق إش قال؟ متى ما تعلق الوجوب بوصف واقعي يجب الفحص، ووجوب التبين معلق الفاسق الواقعي لا من على من علم فسقا. فإذا لو جاءنا شخص وكان مجهول الحال يجب الفحص لأجل على أن الموجب الفسق الواقعي، فلعل هذا فاسق واقعي. نحن في مقام الجواب ماذا نقول؟ نقول وجوب التبين ليس من باب وجوب الفحص، إنما وجب التبين لا لأجل أن الفحص واجب. لو كان لأجل وجوب الفحص لكان لازم ذلك إذا وبعد بقي على جهالة الحال يجعل الأمر أن صادق أو كاذب بخبره، مع أن هذا باطل جزما. إذن الموجب لوجوب التبين هو هذا في مجهول الحال، هذا أن وجوب التبين واجب بالوجوب الشرطي. يعني شنو واجب الوجوب الشرطي؟ يعني هذا المقصود من الآية إن جاءكم مخبر فشرط عملكم جواز عملكم بخبره أن يتبين التبين. فشرط جواز عملكم بلا تبين أن يكون عادلا، فحيثما لم يحرز عدالته يعني لم يحرز شرط الجواز العمل بلا تبين. إذن على هذا الأساس إذا شك في جواز العمل بلا تبين يعني شك في أنه حجة أو ليس بحجة، الشك في الحجية يكفي لعدم الحجية وطبق العبارة. يقول قدس سره وأما ما ذكر واحد المعالم وتبعه عليه المحكم يعني كلهم أيده ذلك وقت ما تعلق بالوصف الواقع يجب قرر صاحب المعالم على ذلك قلنا وعيده إذا تذكرون. وأما ما ذكر صاحب المعالم من تقريب الاستدلال قرب الاستدلال على رد مجهول الحال مجهول الحال أنه فاسق أو عادل قرب الاستدلال على رد مجهول الحال بيا آية قرب الاستدلال بيا آية قدمت وأخرت آنة بيا آية قرب الاستدلال على رد خبر مجهول الحال بآية التثبت إن جاءكم فاسق ولا فتبين يعني فتثبتوا تثبت يعني والتبين من جاءتي من تقريب الاستدلال بآية التثبت على رد مجهول الحال بأي تقريب تقريب ما هو من جهة تعلق الأمر بالموضوع الواقع الموضوع الواقع عن فاسق الواقع المقتضي هنا مناسب شنو لوجوب مو أحسن المقتضي لوجوب مو أحسن هذا أو لا هنا مكتوب عندنا المقتضي وجوب ويكون يصير المقتضي لوجوب الفحص عن مصادقه وعدم الاقتصار على القدر المعلوم وبالتالي ما يجوز الاقتصار على قدر المعلوم يعني الذي أعلم فسقه فقط لا يكون كل إنسان ماذا تفحص عن هكذا إذا كان مجهول حال يكون تفحص يقول الشيخ الأنصاري فلا يختار فيه ما فيه يعني وأما ما ذكره صاحب المعالم فلا يخفى ما فيه كيف لا يخفى ما فيه يقول لأن رد خبري مجهول الحال ليس مبنيا على وجوب الفحص عند الشك مو من الجهة وجوب التبين لا لأجل وجوب الفحص وإلا إذا لأجل وجوب الفحص لجاز الأخذ بقرار مجهول الحال بلا تبين شوية إذا فحصت أو ما حصلت حال أنه فاسق أو عادل وإلا لجاز الأخذ به بلا تبين ولم يجد تبين إذا حطوا يأست عن العلم بحال أنه فاسق أو عادل كما في أي صورة كما في صورة أعطك البالغ رشيد من هذه الجماعة الذي ذكر صاحب المعالم درهما افحصت عن الشخص هذا بالغ رشيد ولا سألت الناس قلت لهم هذا بالغ أقولكم احنا بالله شمدرينا بالغ هذا احنا نعرف شنو بلوغ الناس احنا شمدرينا كل واحد سألته كل واحد يقول انا ما ادري هذا بالغ يا مو بالغ في مثل هذه الحالة يجب الاعطاء لا بعد الفحص واليأس عن حالة لا يجب الاعطاء هنا لازمه لا يجب ماذا التبين اذا فحصت كما لا يجب الاعطاء في المثال المذكور بعد الفحص عن حال المشكوك وعدم عن حال هذا الشخص المشكوك وعدم العلم باجتماع الوصفين فيه وصف البلوغ وصف بعد شنو الرشد فاذا الموجب للتبين ليس وجوب الفحص وجوب التبين لا لأجل وجوب الفحص بل من يجه بل وجه رده قبل الفحص وبعد الفحص رد من بل وجه رده هائل من ترجع رد من خبر مجهول الحال يعني خبر مجهول الحال إنما الرد قبل الفحص وبعد الفحص عن حاله إذا ما ترى حاله لا قبل الفحص لا بعد الفحص الرد خبر إذا ما نتبين أنه صادق وكاذب يكون الرد خبره الوجه هذا أن وجوب التبين شرطي وجوبه وجوب شرطي يعني شنو ومرجعه إلى اشتراط قبول الخبر يعني إنما يجوز قبول الخبر في نفسه يعني شنو في نفسه هو قاعد يفسر لو كان يخلي كلمة أي إذا خلي كلمة أي تكون عبارة واضحة أي من دون تبين من دون اشتراط التبين فيه أي من عدي من أول ومرجعه إلى اشتراط قبول الخبر اشتراط قبول ديما من دون تبين ديما مشروط من دون تبين بعدالة المخبر فإذا شكت أنه عادل يولا يعني راح أشك أنه حجة أم لا تبين واجب إذا تبين واجب يعني ليس بحجة إذا ليس بواجب يعني حجة ترى هو التبين معنى عدم الحجية عدم وجوب التبين معنى الحجية والتبين كناية عن الحجية بعد فإذا شك في عدالته شك في قبول خبره في نفسه يعني بلا تبين والمرجع في هذا الشك المتعين عدم القبول إذا شك إذا من يجب التبين أو ما يجب التبين حجة أو إذا حجة الشك الحجية يكفي عدم الحجية لأن عدم عند الحجية بحجية شك كافٍ في عدم حجية من قال هذا في أول الكتاب في تأسيس الأصل هنا تذكرنا عن في العمل بالظن بالمظنة اذكرنا هنا أنه الشك في الحجية يكفي في عدم الحجية. ليش بعد هنا خيرنا؟ قلنا لأنه يلزم تشريع والتشريع محرم إلى آخر. بل يلزم تعبد بما لم يحف التعبد به وهو تشريع إلى آخر. أقول أنا أجد خلل وتشويش في عبارة الشيخ الأنصاري، مو فقط في العبارة، في المطلب والبيان أشوف خلل أقول تشويش أقول. ليش؟ لأن صاحب المعالم خطية هو شحجه والشيخ الأنصاري شحجه، صاحب المعالم يحكي بشكل والشيخ الأنصاري يحكي بشكل آخر أقول لا ربط. صاحب المعاني قال لماذا يجب التبين في خبر مجهول الحال؟ لأن وجوب التبين معلق علينا على الفسق الواقع الوسط الواقع، لأن الموضوع موجود أصلا. ويجب صاحب المعاني يا ليه ويسمت الشيخ نفس الأنصاري. طيب لكن هو في مقام الجواب ايش قال له؟ لا وجوب التبين ليس من باب وجوب الفحص. هاي شو ربطها؟ هاي شو تعدي رأيك؟ التفتوا جيدا. هو ايش قال صاحب المعالم؟ قال الموجب للتبين هو تعلق ماذا؟ وجوب التبين بالوصف الواقع. عدم الحرية. هو شو يقول؟ قال لا مو الموجب للتبين. وجوب الفحص. انا قاعد اقول الوصف التعلق الوجوبين بالوصف الواقعي، انت تقول لي ماذا؟ انا مش قاعد اقول، انت قاعد تقول انا مصاحب المعارف وانا ملتفت. ما قلت الموجب للتبين هو وجوب ال فحص، وما قلت هيك. انا قلت الموجب للتبين شنو هو؟ انا لا اول ما الثاني قال تعلق وجوب التبين بالوصف الواقع بالفصل الواقع مو بمنع الفصل. فإذا تقدر ترد لي يكون شلون ترد؟ إذا تريد ترد تقول ليس الموجب للتبين تعلق التبين وجوب التبين بالفسق الواقعي، ليس هتشي كن ترد. وإذا هتشي تريد تعذر ردك حينئذ وكلامه كله راح يصير باطل. وقال ولذا بعد الفحص اذا فحصنا وما عرفنا حالة انه فاسق او عادل مع ذلك لا يجوز الاخذ بفحص الانصاري. هذا الحج بعد ما يجي، هذا الحج كل مولانا انما يجي وقت اذا كان صاحب المعالم يقول بان الموجب للتبين هو وجوب الفحص، لكن المفروض صعب العالم ما قال بعدها انما قال موجب التبين تعلق وجوب التبين بالوصف الواقع. الشيخ الانصاري شلون هيك سوى؟ انا بعد ما اعطي شوف الله العباره ديرك شوفها تشوفها تشوفها شوف شلون ضل ما ادري شنو. واما ما ذكره صعب المعالم من تقريب الاسلام التثبت على رد مجهول الحال، شوف هو الشيخ الانصاري قاعد ينقل من جهه تعلق الامر يا امر بالتبين وجوب التبين بالموضوع الواقع يعني بالفسق الواقع المقتضي يعني ومتى ما تعلق ماذا بالوصف الواقعي حينئذ يجب الفحص ماذا عن خبر مجهول الحال. وهذا الرجال هو الشيخ الأنصاري يقول فلا يخفى ما فيه لأن رد خبر مجهول الحال ليس مبنيا على يكون حق الحاد ما يجب هذا ليس مبنيا على وجوب الفحص ما له ربط وما قال مبني على وجوب الفحص. هو الرجال قال ما دام متعلق بالوصف الواقعي اذا مجهول الحال بعد يكون ماذا نبحث عنه واذا فحصه وما حصلنا حاله ما يجوز الاخذ به لانه معلق على الوصف الواقعي. هذا يريد يقول صاحب المعالم شنو ربط انت شيخنا ما انا ما افهم شلون زين. ثم الذي يمكن ان يقال قد نرجع على صد الموضوع هسه بالنتيجه شنو صار الشيخ الانصاري شنو رايه في الشبهات الموضوعيه يجب الفحص وما يجب الفحص في الشبهات الموضوعيه الوجوبيه بالتالي بخصوص الاستطاعة مو لازم نتحقق عن الاستطاعة مو اذا قال مواجب الفحص لازمه ماذا؟ على النظر الحر، انه الانسان ما لازم يحاسب نفسه يشوف مستطيع ما مستطيع، نصاب عنده ما عنده، هيك يكون يلتزم الشيء، يقبل يوم يقبل. شنو رأيه انت بالتالي تجري البراءة بلا حاجة الى فحص الحسابات الموضوعية ام ان لازم او الفحص؟ انتهى هذا المساء. غاية ان صعب الانسان الفقيه شي يقول فحص ليس بواجب في الشبهات الموضوعية، غاية صعب قلت الوجوبية، لان قلت لازمه انه ما لازم الانسان يبحث عن استطاعة مقدار النصاب وغير ذلك. لذلك الشيخ شي يقول، شوف شي يقول، يقول الانسان اذا لم يفحص عدم الفحص صار يوجد الوقوع غالبا في المخالفة، في المخالفة هنا العقلاء يحكمون بوجوب الفحص. لأن مثل من؟ مثل من؟ مثل إذا قيل لي أكرم علماء هذه البلدة وأطباء هذه البلدة فقراء هذه البلدة، أنا أعرف شخص واحد طبيب أو ما أدري عالم، هنا لو أردت أن أقتصر على إكرام هذا فقط من دون أن أفحص عن الباقي، شو يلزم؟ مخالفة الكثير. يعني اذا انا بنائي ما افحص غالبا ماذا كثير من الناس معك بهم ماذا علماء اطباء وانا ما اعرف، فهنا العقلاء يحكمون بما ما دام يلزم من عدم الفحص المخالفة الكثيرة، فالعقلاء يحكمون سيرة جارية على وجوب ومثل من بعد مثل الإنسان إذا لم يفحص عن الاستطاعة، عدم الفحص عن الاستطاعة في أول زمان حصولها، في أول زمان حصولها، إذا الإنسان ما راد يفحص في أول زمان حصول الاستطاعة غالبا ما يقع فيما في المخالفة، أغلب الناس يقعون في المخالفة إذا في أول زمان حصولها لا يريدون الفحص إذا لم يفحص، ليش قلنا في أول زمان حصولها؟ يعني إذا مضت مدة الإنسان عادة إيش يعلم؟ يعلم بحصول الاستطاعة إذا مضت مدة، لكن في أول زمان حصولها لا يحصل له الحين، فيلزم الوقوع في المخالفة الكثيرة إذا لم يفحص، فهنا العقلاء يحكمون بوجوب الفحص. وأما إذا لم يلزم المخالفة الكثيرة فلا يجب ماذا؟ الفحص. فرأي الشيخ الأنصاري شنو الصح؟ والتفصيل بين ما إذا لزم المخالفة غالبا من عدم الفحص، إذا لزم المخالفة يجب الفحص، وإلا فلا يجب. في الصورة الأولى يجب الفحص، لماذا؟ لسيرة العقلاء، العقلاء يوجبون الفحص. في الصورة الثانية ماذا؟ بل لا يجب الفحص لأن العقلاء لا يوجبون الفحص. أطبق العبارة، ثم الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص هكذا يمكن أن يفصل، إنه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف، مثل يا موضوع منوط به التكليف، العالم أو الطبيب في مثال أكرم في العالم من هذه البلدة أو طبيب في العالم والطبيب، هي الاستطاعة في مثال الحج هو الموضوع لوجوب الحج، انه اذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيرا على الفحص، بحيث لو اهمل الفحص لزم الوقوع في المخالفة التكليف كثيرا، تعين هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص اذا فحص بعدين اذا بل فحص ولم يثبت عنده هذا عالم حينئذ يجب البراءة، لم يثبت انه مستطيع حينئذ يجب البراءة ثم العمل بالبراءة. ومثل ما كبعض الأمثلة المتقدمة عدم الفحص فيها يوجب غالبا الوقوع فيما في المخالفة، كبعض الأمثلة المتقدمة يا مثال يقول فإن إضافة جميع علماء البلد إضافتهم وإكرامهم، أنا كنت أقول إكرامهم، وهذا المثال الثاني يقول الشيخ الأنصاري بما كذا أضف كل عالم، هل كان يقول خلق هذا فيه أكرم، فإن إضافة جميع علماء البلد أو أطباءهم لا يمكن للشخص الجاهل الا ان يفحص. انت شو معرفك بالطبيب؟ اذا ما تريد تضعف راح تقع بالمخالفه الكثيره. فاذا حصل العلم ببعض البعض من فقد اعلم ان هذا طبيب هذا عالم واقتصر على هذا المقدار الذي علمه نافيا لوجوب اضافه من عدا هذا الذي علمه. يعني البقيه المشكوكين انا الذي اعلمهم كم نفر؟ نفر او نفران مثلا. انت تبيع صالة البراءة من غير تفحص زائد على ما حصل به المعلومين، يعني على التفحص الذي حصل به المعلومين. بس انا اقول هذه العبارة شوي ونبلي. ليش؟ لان مفروضنا احنا كلامنا ماذا؟ انه اصلا ما نتفحص، يقتصر على مقدار المعلوم. فالمناسب شي يقول؟ يقول نافيا لوجوب إضافة من عدا بإصالة البراءة من غير تفحص زائد. بعد ليقول بعد أقول مناسب هالشيء أحصل له من المعلوم من غير فحص أعلامه من غير تفحص على عن غير المعلومين، عن غير أنه ألوحه كذا، عن غير ذلك الذي أعرف أنهم علماء، أعرف أنهم أطباء. إذا ما أبحص عن هتش مناسب هتش أقول مناسب هذا. بس إذا شو ما كان الشيخ الأنصاري ما أنا يفترض مقدار من التفحص أكو، لكن زائد تفحص زائد عن البقية ما موجود. شوي نفحصت رأيت على أنه هذا الشخص مثلا ماذا قد وضع له هاي شي يسموها يضعوها على المطب، هذه على التبابة على المطب، هاي القطعة شي يسموها ما أدري، ها لا تتغير، ها فد واحد اثنين شذت، لكن بقية ماذا؟ لم أرى، بعضهم ما عندهم لافتات. فإذا ما أريد أفحص عن ذلاته شلفت من غير تفحص زائد على ما حصل به المعلومين، يعني على التفحص الزائد على ما حق على التفحص الذي حصل به المعلومين قد مستحقا للعقاب والملامة عند انكشاف ترك إضافة من يتمكن من تحصيل العلم به بفحص زائد كان يتمكن. إذا ما حصل التفحص الزائد يعد مليون. وهكذا في مثال الحج. ومن هنا يمكن أن يقال في مثال الحج المتقدم أن العلم بالاستطاعة في أول أزمنة حصولها يتوقف غالبا على المحاسبة. فلو بني الأمر مفيد مرة تقرأها آمير ما أدري شلون. فلو بني الأمر على ترك المحاسبة ونفي وجوب الحج بإصالة البراءة لزم تأخير الحج عن أول سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الأشخاص، فإنتم المخالفة الكثيرة. بعدين يقول الشيخ لكن الشأن في صدق هذه الدعوة. خلاص لكن الشأن في صدق هذه الدعوة يعني شنو مقصودة؟ يعني المقصود كيف نثبت الصغرى؟ هذا المقصود كيف نثبت الصغرى؟ يعني كيف يثبت عندنا هنا يلزم مخالفة كبيرة من عدم الفحص أو لا يلزم؟ هذا مقصوده؟ يقول لا، مقصوده ماذا؟ أصل الكبرى. لكن الشان في صدق الدعوة يعني متى ما لزم مخالفة كثيرة يلزمون بالفحص. هذا أول الكلمين جديدين ذلك. فالمقصود احتمالان وجادة في العبارة لكن الشان في صدق الدعوة يعني من حيث الصورة كبيرة من الكثيرة أو لا يلزم في الأمثلة، أو مقصود ماذا؟ أنه متى ما لزم يجب الفحص عند العقلاء. هذا كيف تثبته؟ احتمالا. زين مولانا زين. وأما هسه شوية خلنا نجي للقمي المرزى القمي بعد. بالتالي عن الشك كأنما ماذا على الاحتمال ماذا المقصود؟ إذا الصغرى ما يبطل التفصيل، إذا مقصود الكبرى يبطل التفصيل. يعني يتأمل في ذلك. زين وأما ما ذكر القبي، القبي ايش قال؟ قال موضوعية الواجبات المشروطة مثل الحج وجوبها عليها من معلق على الاستطاعة الورعية، لا على الاستطاعة المعلومة، بل على الاستطاعة الواقعية. هكذا قال الخمي. فإذا كان الواجب مشروط معلق على الاستطاعة الواقعية وشكك يعني مستطيع واقعا أم لا فيجب الفحص. الشيخ الأنصاري يقول له سلمنا أن وجوب الحج معلق على الاستطاعة الواقعية. أنا الآن هنا قبل المحاسبة والفحص أشك هل مستطيع واقعا أم لا؟ يعني الشرط الواقعي أشك موجود أو ليس بموجود. فإذا شكيت في أصل وجود الاستطاعة واقعا الشك في الشرط شك في المشروع، يعني بالتالي أشك في من؟ في أصل ثبوت وجوب الحج، والشك في الوجوب في ثبوت الوجوب مجرى المن للبراءة. إذن اتضح لا يوجد فرق بين أن نقول وجوب الحج معلق على الاستطاعة المعلومة وبين أن نقول معلق على من. على الاستطاعة الواقعية هذا لا يؤثر شيء، النتيجة واحدة. اذا معلق على الاستطاعة المعلومة انت ايش قلت؟ قلت بما اني لا اعلم اني مستطيع تجد البراءة. نقول لك لو معلق على الاستطاعة الواقعية ايضا تجد البراءة، لا يجب الفحص. ليش؟ لاني اشوف قبل الفحص انه واقعا مستطيع ام لا، واقعا مستطيع ام لا. فهذا الشك في وجود الشرط واقعا، شك في وجود الشرط واقعا، شك في المشروط، الشك في المشروط مجرى براءة تجرى براءة. اذا ما اكبر غاية الامر اكو فرق صغير واحد، وما هو؟ وهو انه اذا كان وجوب الحج معلق على العلم بالاستطاعة، فاذا لم اعلم بالاستطاعة وجوب الحج حينئذ ثابت او مثابت مثلا من دون حاجة الى اجراء البراءة هو منتفي، لان ثبوته معلق عليه على العلم بالاستطاعة. وحيث لم اعلم بالاستطاعة فوجوب الحج يكون منتفيا قطعا، لا اني اشك في اصل وجوبه بل اعلم بعدم ثبوته. ليش اعلم بعدم ثبوته؟ لان ثبوته معلق على العلم بالاستطاعة، وحيث لم اعلم فوجوبه منتفي قطعا بلا حاجة الى براءة، لان البراءة تجري عند الشك في الوجوب، وانا اخطا بعدم الوجوب. ليش اخطا بعدم الوجوب؟ لان الشرط الوجوب هو العلم بالاستطاعة وانا لا اعلم. فالخلاصة اذا كان الوجوب معلق على الاستطاعة المعلومة حينئذ ماذا؟ مع عدم علمي بالاستطاعة سوف اعلم بعدم وجوب الحج بلا حاجة الى براءة. واما اذا معلق على الاستطاعة الواقعية فعند شكي في الاستطاعة الواقعية موجودة او غير موجودة، لعلها موجودة لعل لعل لعل، فبالتالي سوف اشك في ثبوت الوجوب وعدم ثبوت الوجوب الحج، فنحتاج الى اجراء براءة. فالفارق الموجود لهذا المقدار. اما انه انت اردت ان تقول بانه اذا معلق عن علم بالاستطاعة لا يجب الفحص عند الشك في الاستطاعة، لان لا اعلم بالاستطاعة، واذا كان معلق على الاستطاعة الواقعية فيجب الفحص. نحن نقول من هالناحية لا فرق، بالتالي حتى اذا معلق على الاستطاعة الواقعية انا بالتالي اشك في ثبوت الاستطاعة الواقعية ولا، فاذا شكيت يعني شكيت في الشرط شكيت في وجود المشروط اجل براءة. والفارق الموجود هو المقدار، انه اذا معلق على العلم بالاستطاعة لا نحتاج الى البراءة، اذا معلق عليه من على الاستطاعة الواقعية نحتاج الى اجراء البراءة. الفارق مقداره موجود، اما في وجوب البراءة عدم وجوبها باسيان. اقول لعل القمي الرجال لما قال أخيراً بعد يتعين وجوب الحج معلق على الاستطاعة الواقعية فيجب الفحص، من يابا فيجب الفحص. جزء لأن ما دققت أنا بعد في هذا من باب أن العقلاء أصير عقلاء لا يجب نسك بها حينما يرون التكليف معلق على الشرط الواقعي على الاستطاع الواقعي يوجبون الفعل هذا مقصود لعل الرجال فإذا هذا مقصود بعد شيخ الأنصار إرادة لا ما له معنى شيخ الأنصار يقول لك طب احنا نشك في وجوب استطاع واقعا فبالتالي راح نشك في وجوب الحاج فنزل براء عن وجوب الحاج والرجال يقول إذا معلق على وجود الاستطاع واقعا قال حينئذ يجب أن يفعل هذا مقصوده بعد ما له معنى الشيخ الأنصار يجي جاوبه إلى آخره ما أدري إيه. وأما ما استند إليه المحقق يعني القوم المتقدم من أن الواجبات المشروطة يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا على العلم يتوقف وجوبها واجب مشروطة وجوب الحج على من على وجوب الشرط واقعا لا على العلم بوجوب الاستطاعة ففي أنه مسلم صدر لكن لا يفيدك هذا لا يثبت لك وجوب الفحص ولا يجدي ليش لأن الشك في وجود الشرط أنا بالتالي أشك في وجود الاستطاعة واقعا وعدم وجوده يوجب الشرط في وجود المشروط في وجود المشروط عن شنو عطى التفسير راح يجي عطى التفسير يعني وثبوت التكليف بالتالي أشك في ثبوت وجوب الحج والأصل عدمه إذا من في كلتا الصورتين وجوب الحج منتفي غاية الأمر أكبر صغير وهو أنه في واحد منتفي قطعا شوكت إذا كان الشرط والعلم بالاستطاعة وفي الثاني منتفي ماذا ببركة أصل البراءة وهو إذا كان الشرط استطاع الواقعي غاية الأمر الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء يعني يا شيء استطاعة الواقعية أو اشتراط بالعلم به اشتراط العلم بالاستطاعة الفرق هذا إذ مع عدم العلم فالصورة الثانية صورة ثانية شنو يعني إذا كان الشرط والعلم بالاستطاعة يقطع بانتفاء التكليف من دون يعني الشرط والعلم أنا علم ما عندي يقطع بانتفاء التكليف من دون حاجة إلى الأصل وفي الصورة الأولى صورة أولى يعني شنو إذا كان الشرط وجود استطاعة واقعا يشك فيه يعني في وجوب الحج عند شكي في الاستطاعة واقعا أشك في وجوب الحج فنحتاج إلى الأصل الفارق هي مقدار أما من حيث وجود الفحص على كلين ما راح وأما الكلام في مقدار الفحص خاب يا أخي نرجع إلى حكايتنا قبل ما أدري شقد قبل شقد شهر أقل أكثر ما أدري لأن أول ما أدخلنا في الخاتمة قلنا يشترط في إجراء البراءة الفحص وقلنا نتكلم في مقامين مقام الأول في أصل أن الفحص لماذا واجب والمقام الثاني في مقدار أصل وجوب الفحص الآن انتهينا منه قلنا في الشبهات الحكمية واجب لتلك الوجوه ما أدري قد خمسة أو ستة فقط في الحكمية في الموضوعية قلنا لا في الموضوعية التحريمية وأما الموضوعية الوجوبية ماذا سصارت القضية ماذا ملتبسة ما معلومة شنو شلون الشيخ قال إذا لزم المخالفة الكثيرة يجب وإلا فلا لصيغة العقلاء وبعدين قال لكن الشأن في صدق هذا الدعوة لكن الشأن صار بيه احتمالين فإذا واحد رأت فأنه قال شنو رأي الشيخ في أنه هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية الوجوبية ولا رأي الشيخ شو تقول له تقول له هو التفصيل بينما إذا لزم المخالفة الكثيرة بسيرة العقلة وإلا فلا ولكن بعد ذلك الشيخ ماذا تأمل قال لكن بل الشأن في هذا وفي كلام هذا يوجد احتمالان فلعله أصل التفصيل خربطه ولعله ماذا أصل التفصيل قبل لكنه الصغرى يقول تحقيقها مشكل زين السائل كان بعد ما ثبت وجوب الفحص في الشبه الحكمية نجي نقول مقدار الفحص اشكال اذا واحد قلنا اجاني سألني قال شيخنا لحم الهدهد وكان كلامنا هنا في لحم الهدهد حلال يا حرام وما اقدر اجري البراءة بلا فحص يكون افحص قبلش ليش كنت افحص اقوله يعني يكفي من الليل للصبح يكفي يا نص الليل كافي يا ثلاث ايام اربع ايام ايش قد حكولي يقول الشيخ تفحص الى ان تيأس ظنيك ظن بعدم وجود دليل على حرمة الهدهد ميكسي الى ان تيأس من العثور. اليأس من هو الظن تقريبا الظن شنو اليأس اطمئنان تقريبا يسمون به يحصل اليأس مو شي ولا الى ان يحصل ظن اطمئنان يعني 95% تقريبا هيتشي لانه لا يوجد دليل اذا هيتشي بعد تحصل وسائل الشيعة كلها قلبت بعد شنو اتعدني وسائل الشيعة احتياطنها مراجعت انا احتياطنها مراجعت المصادر الاولية مصادر الاولية انه لا يوجد دليل اذا هيتشي بعد تحصل وسائل الشيعة كلها قلبت بعد شنو اتعدني وسائل الشيعة احتياطنها مراجعت انا احتياطنها مراجعت المصادر الاولية مصادر الأولية بعد شنو يعني الكتب الأربعة نفسها راجعتها بعد همات إذا تريد محفوظ السلامة جامع أحاديث الشيعة بعد إذا أراجع بعد أكثر ماذا يقوي حينئذ الظن والإطمئنان يقوي بعد محفوظ السلامة أصلا كلمة هدهد ما موجودة حتى مفتاح وسائل الشيعة راجعته للسيد المصطفوي راجعت محفوظ السلامة أصلا ما موجود ما موجود ماذا كلمة هدهد أصلا ما موجودة فإذا بالتالي راح أطمئن بأنه دليل فحينئذ أقول لمولانا أقول له تعال أجل البراء أقول له تعال حلال لإصالة لإصالة البراء مو لازم تقول له للعامل مو لازم تقول له بعد هذا بقلبك بعد يصير فاللازم هو ماذا تبحث الى حد اليأس ليش ما نقول الى حد القاف الى ان اقطع 100% يقول الشيخ اول شيء هذا عسر وحرج راح يصير صعب الانسان يحس القطع ما يقدر يحس القطع كل ما اسحف بعد ما اقدر اقول والله لا يوجد والله ما اقدر اقول بحث اقطع اقطع هناك ماذا اليأس اطمئنا فاولا عسر وحرج ثانيا اذا صار البناء نقطع بالهدهد تدرج قد ياخذ وقتي كم يوم يعني يكون الى ان يحصل القطع كم يوم يعني صارت خمس ايام اذا خمس ايام بالهدهد بقية الاحكام ستويلها وحينئذ راح بقية الاحكام يعطل ماذا استنباطها استنباطها راح يعطل بعد فتبقى حينئذ الاحكام البقية بلا استنباط فلأجل ذلك نقول على ان القطع ما لازم فحينئذ اذا تبقى حينئذ ما يمكن تحصيل القطع شو اسوي فيو بقيه الاحكام شو اسوي حينئذ قد واحد يقول شيخنا خير قلت اقلد انا مجتهد شنو اقلد اقلد علمك اقلد ذاك المجتهد الذي فحص اكو بعض المجتهدين تعبوا اوقاتهم بحثوا تروح تسأله تقول له مولانا انتم بحثتم لحم الهدهد رأيتم فيه رواية ما رأيتم ما هو رأيكم الشرك قل التقليد قل بس بعد بس اقلده مو ان هذا في التقليد الحرام لا اقلده بمعنى وجود رواية عدم وجود رواية بهذا المعنى فيقول الشيخ رضوان الله عليه بلي هذا لا بأس به أقلد حينئذ لكن أقلد في وجود رواية فإذا رحت وقلت لها مولانا قال رواية ما موجودة يعني مثل ما أنا انتهى إلي فحصه وعمدات فسوف يتقوى ظني أو يأتي يتقوى فلعله يقول إلى درس القطع صد الترك إذا ترد بحاسة سألته وقال ما أكو أنا ما أنا بعد يحصل القطع لعله وإذا قال لا توجد رواية موجودة تدل على حرمتي فأقلده في وجود الرواية وأفتي أنا بعد بمن بالحرمة وأفتي حينئذ بمن اعتمادا عليه أن قلدت في وجود الرواية لكن الشيخ الأنصاري يقول لي كسر بناءك انت دائما تقلب وهذا قد واحد يشوفه خوش بسيطة هاي هو دائما يقوم يسأل البقية يقول هم ها اكو رواية او لا هو ما يبحث بعد هو يبحث مرتاح يقول لا الضرورات تقدر بقدر انت قلنا ما لازم ان تبحث من بار على انه يلزم حسر وحرج ما ادري الى اخره إذا لم يدع صحابة يكون تبحث حين أبي فالخلاصة لا بأس بالتقليد إذا لزم ماذا صعوبة عليه لا بأس بالتقليد. ولأجل هذا ترى قدماء كان متعارف أن القدماء كانوا يرجعون إلى فتاوى علي بن بابوي رضوان الله تعالى عليه. علي مو محمد بن علي، علي ترى الأبو مو الابن، كانوا يرجعون إليها عند إعواز النصوص. يعني إذا نص ما أكو في وسائل الشيعة أكو عنده كتاب هو علي بن بابوي، كانوا يراجعون الفتاوى لأن يقولون هذا كان عنده خصلة علي بن بابوي يفتي طبق ماذا للنص بلا إعمال ماذا حدسياته اجتهاداته ما أدري شنو ما موجودة. فحينئذ كانوا حينئذ إذا نص ما موجود في وسائل الشيعة يرجعون ماذا إلى فتاوى يجعلون الفتوى ماذا كنص. فهذا هو نحو من التقليد له في وجود النص يقلدونه، لكن النص من استكشفه من فتوى. هو إذا كان خطية طيب فقلنا نبلة تجيب النص، لكن بما أنه مو طيب نعتمد عليه من ليس بحي نعتمد عليه من على الفتوى. لكن احنا قلنا يجوز التقليد وأخذ هذا إذا لم نحتمل أنه أعمل حدسياته، وأما إذا احتملنا أنه أعمل اجتهاداته فاجتهاد مجتهد لا يكون حجة على المجتهد الآخر. فإحنا قلنا يجوز التقليد بهذا المفتاح في وجود النص بحيث من دون أن يعمل اجتهاداته. الخلاصة هكذا صار النتيجة أن الفحص لازم إلى حد اليأس ولا يجب القطع، لأنه يلزم حصر حرج ويلزم تعطيل ماذا استنباط بقيد الأحكام. نعم لا بأس بالتقليد عند العسر والحرج، لكن أقلد الشخص في وجود النص وعدمه بعد فحصي أنا أقلده مو من دون فحص، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وبشرط أن لا يعمل اجتهادات وأطبق العبارة. وأما الكلام في مقدار الفحص فملخصه أن حد الفحص هو اليأس عن وجدان الدليل، أيأس عن وجود الدليل عن وجود وين. في هذه الكتب التي بأيدينا وسائل الشيعة جامع أحاديث الشيعة فيما بأيدينا من الأدلة وسائل الشيعة جامع أحاديث الشيعة، ويختلف ذلك باختلاف أعطى في زماننا هذا. إذا ما موجود في الوسائل الإنسان حينئذ يحصل له اليأس إذا ما موجود في الوسائل، لكن بذلك الزمان ما كان موجود وسائل. الكتب اللي موجودة ماذا الفحص عليه أكثر في ذلك الزمان، بلي جزاهم الله خير علماءنا مثل صاحب الوسائل وغيره الذي نظمونا وضبطونا ماذا الأحاديث سهلوا علينا المراجعة بعد. يعني إذا راجعت الوسائل في الباب المعين في باب الأطعمة والأشربة وما وجدت إنسان يحصل عند ماذا تقريبا يأسف، وأي سهل يعني في هذا الزمان. هو اليأس عن وجدان الدليل فيما بأيدينا ويصل ذا باختلاف الأعصار. فإن في زماننا هذا إذا ظن المجتهد بعدم وجود دليل التقليد في الكتب الأربعة أو غير الكتب الأربعة من الكتب المعتبرة، كتب الأربعة شنو الذي استبصار وتهذيب ومن لا يحضره الفقيه الكافي، استبدال ذن يقول على أن وسائل الشيعة على وسائل الشيعة جامع الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة المعتبرة في الحديث التي يسهل تناولها على نوع أهل العصر. لكن إذا حصل الظن من أول إذا قالت أن في زماننا هذا إذا ظن المجتهد، لكن شلون ظن على وجه صار مأيوسا يعني واصل إلى درجة الياس يعني ظن الأطميناني كفى ذلك منه في إجراء البراءة. لكن لو شك في الياس ما يجب القطع، يقولوا عنا عدم وجوب الزائد وهو حصول القطع. يقول لي وجهين، الأول في لزوم الحرج أي واحد، وتعطيل استعلام سائر التكاليف. شيء يكون سائر التكاليف بعد ما أحصله لأن انتهاء الفحص في واقع إلى حد العلم، يعني يستغرق مدة كل واقعات كل مسألة يكون مدة 15 أيام إلى حد يحصل العلم بعد وجود دليل التكليف، يوجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف في غيرها من الوقايع. شو تسوي في بقية الوقايع إذا ما أدى؟ فلو احتاط يكون في بقية الوقايع أقلت بعد، يعني يكون لازم وجود عيب احتياط خير طابر حصر حرج، فيجب إما الاحتياط وهو يؤدي إلى العسر، وإما أقلت علما، وإما لزوم التقليد لمن بذل فيها جهده على وجه ذلك الشخص الذي أقلد علم بعدم دليل التكليف فيه يعني فيها وفيه يعني في هاي الواقعة في هذا الحكم في الهجر وجوازه ممنوع. شلون أرجع للذات؟ أنا مجتهد شلون أرجع للذات؟ وجوازه ممنوع لأن هذا المجتهد المتبحث أنا الذي متبحث ربما أخذت ذاك أقول له مجتهد أقول له أنا فحصت أنت شلون؟ أقول أنا فحصت ووجدت الدليل فأنا إذا كان موجود دليل أنا أمشي أعثر على الدليل لأن هذا المجتهد المتبحث ربما يخطئ ذلك المجتهد في كثير من مقدمات استنباطه للمسألة. نعم لو كان ذلك المجتهد جميع مقدمات ما أرتضيها أنا متوافقين احنا بالنزاعات بالرأي من جميع الجهات ما شاء الله وكان التفاوض بينهم في هالناحية فقط انه اطلع على ما لم يطلع ذاك اطلع وانا شنو ما اطلعت المصدر كما اذا افترضناهم اثنيناتهم كانوا اخباريين اخباريين بذاك المعنى معنى الزمان القديم الذي كانوا بعد ماذا اصلا شوية الرأي اراء واستنباطات اصلا ما كانوا يعملوها اتشي ظاهر الدليل اتشي يتمسكون بيه تماما بالحروف وبالكذا يتمسكون بيه اتشي امكن ان يكون قوله حجة في حقي قول ذات المجتهد الذي قال اكو ناس يكون حجة في حقي لكن حجة في حقي مو انه من دون الاصحاب الضرورات تقدر بقدرها مصربنا انه دائما اعتمد على المجتهد الاخر لذلك لكن لازم ان يتفحص حينئذ قالوا في جميع المسائل الى حيث يظن لعدم وجود جبس ثم ارجع المن الى هذا المجتهد اللي هو شخص اخر فاذا رجعت له قلت له ها اكو يا ماكو قال ماكو فان كان مذهبه ذاك المجتهد الاخر مطابقا للبراءة قال لي ما موجود كان مؤيدا لما ظنه من عدم الدليل راح قوله يؤيدني الي ولعله اوصل انا الى درس القطع حين هذا وان كان مذهبه مخالفا للبراءة قال لي لا الهدهد حرام اكو ناس يقول على الحرمة فكان شاهد عدله معلمة على وجود دليل التكليف لكن يصير شاهد عدل اعمل اجتهادياته وما اعمل اجتهادياته فان لم يحتمل في حق الاعتماد على الاستنباطات الحدسية او العقلية من الاخبار اخذ بقوله بقولتينا ناخذ في وجود الدليل على حرمة الحدود وجعل فتوى نجعلها فتوى كروايتي كأنما رواية قاعد يرويها ومن هذا القبيل قلنا ياهو ما حكاه غير واحد من القدماء حكوا غير واحد من القدماء حكوا العفو ما حكاه غير واحد من ان القدماء كانوا يعملون برسالة الشيخ ابي الحسن علي بن بابويه عند اعواد النصوص يعني يجعلون فتوى كروايته قد واحد يقول شيخنا اذا كان هذا ابن بابويه اصلا ما يعمل اجتهاداته وكذا لما يكتب بالرسالة الفتوى شليش الفقهاء يعملون بفتاوى عند اعواده سواء اعوزت النصوص او لم تعوز اذا هو الرجال ما يعمل اجتهادات حينما يكتب الفتوى في الرسالة اعوزت النصوص او لم تعوز ليش حين اذن عند اعواز النصوص مقيد يقول والتقييد باعواز النصوص من بعد اذا النص بلفظه موجود فالرجوع اليه اولى من الرجوع الى المنقول بالمعنى وهو الفتوى لذلك والتقييد باعواز النصوص مبني على ترجيح النص المنقول بلفظه على الفتوى الذي الفتوى يحتمل الخطأ حينما نقله لأن تنقل بالمعنى الفتوى تنقل معنى الرواية مو نص الرواية من أول بلش من أول من أول كان شاهد عدل على وجود دليل التكليف فإن لم يحتمل في حقه الاعتماد على الاستنباطات وأخذه هو إن احتمل شلون الآن يجي يقول وإن احتمل في حقه أدل ذاك التفت جيدا يا أخي وإن احتمل في حقه ابتناء فتوى على الحدس والعقل لم يكن دليل على اعتباره اعتبار رأيه فتوى في حقه في حق يعني أنا وتعين العمل حينئذ بما بالبراء بعد ما أرجع لأنا ما دام فحصته وما وجدت أعمل حينئذ بالبراء تذنيب غد إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.